بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال العلامة يحيى النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. وضبط يصب بفتح الصاد وكسرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في الأحاديث المتعلقة بالصبر، وهو باب يطول الحديث عنه. وكما ذكرنا لكم أن القرآن اشتمل على آيات كثيرة تتعلق بالصبر بأنواعه الثلاثة، وهي الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله. وهذه الأحاديث التي يذكرها المؤلف هي من هذا القبيل، وذكر هنا حديثا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، أو يصب منه. من أراد الله به خيرا، وهذا الحديث يشعر أن ما يصيب المؤمن خير، لأنه قال: من يريد الله به خيرا يصب منه. فما يحصل للمؤمن من مصائب هي خير له في العاجل والآجل، يصب منه في نفسه أو في أولاده وأهله أو في ماله أو في حاله، يصب منه. لأن المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يصب منه، أو يصب منه. وإذا نزلت المصيبة بالمؤمن فهي خير له في العاجل والآجل كما قلنا، فهي إما لتكفير السيئات، وإما لرفع الدرجات، إما أن يكفر الله عنك بسبب ما أصابك من بلاء في نفسك أو في أهلك أو في مالك، إما أن يكفر الله عنك من سيئاتك ومما وقع منك من ذنوب فيمحوها الله عز وجل عنك بسبب ما نزل بك، وإما أن يرفعك الله بها درجات. إذا كان المؤمن على طاعة وعلى استقامة وأصيب بمصيبة فإن الله يرفعه بها درجات، وكلا الأمرين خير للمؤمن، كلا الأمرين خير للمؤمن. إذا كانت هذه المصيبة التي نزلت به بسبب ذنوبه فهي خير له، إذ وافاه الله بها في الدنيا قبل أن يموت على ذلك الذنب أو تلك المعصية، فيكفر الله بها خطيئته. وإن كان المؤمن على خير واستقامة فإن الله عز وجل يريد له منزلة ربما لا يبلغها بعمله، فيصيب الله منه سبحانه ليرفعه درجات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنها خير للمؤمن، وإذا أراد الله بعبده خيرا أصاب منه. نعم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. هذا الحديث حديث أنس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. يعني لا يتمنى الموت جزعا مما أصابه. بعض الناس إذا أصابه مرض أو أصابه فقر أو أصابته مصيبة في نفسه أو في أهله أو في ماله تمنى الموت ليستريح من هموم الدنيا، ولكن الموت قد يكون راحة وخيرا، وقد يكون ما بعد الموت عياذا بالله أشد وأعظم على الإنسان. وهذا التمني الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ليدعو لا يدعو بالموت، قال: لا يتمنين. وفيه إشارة إلى أن الموت لا يأتي قبل وقته ولو تمناه الإنسان. لكل أجل كتاب، فله ساعة وله وقت، فلو أراد الإنسان الموت قبل وقته لم يأته إلا في الوقت الذي قدره الله عز وجل. لهذا عبر بالتمني، وهو أن يطلب الإنسان الأمر الذي فيه استحالة فلا يقع الموت قبل وقته. ولهذا قال: لا يتمنين، أي لا يطلب الموت، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. هذا عام في كل ضر ينزل بالإنسان، ولأن تمني الموت دليل على الجزع وعدم الرضا بقضاء الله وقدره والتبرم مما أراده الله عز وجل كونا وقدرا، وهو لا بد أن يقع. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ما أصاب من مصيبة، سواء كان الموت أو غيره الذي يريد أن يتخلص منه، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لا تظنن أنك إذا تمنيت الموت أنك تتخلص من هموم الدنيا. كثير من أولئك الذين يقدمون على الانتحار يظنون أنهم يتخلصون من مشاكلهم ومن همومهم ومن أحزانهم ومن اكتئابهم ومما يواجههم في هذه الدنيا، لكنهم كالمستجير من الرمضاء بالنار لا يتخلصون. ولهذا قتل النفس أمر عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب. فالإسلام يسد الذرائع إلى المحرم. هنا ينهاك عن تمني الموت لا عن قتل النفس، وهذا لو فتح باب التمني ربما يفتح ما بعده. فسد الذريعة إلى المحرم حتى لا يفعله الإنسان. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، بل المؤمن يعلم أن ما أصابه خير، كما تقدم في الحديث السابق. المؤمن يعلم أن ما أصابه خير وأن ما نزل به ما نزل إلا لتكفير سيئاته ولرفع درجاته، فهو بين تكفير السيئات وبين رفع الدرجات. فهنا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال فإن كان لا بد فاعلا فليقل. إذا شعر الإنسان بذلك، وهذا في الغالب العلماء يعني ذكروا أن الإنسان يجوز له أن يتمنى الموت في حالات، أن يقتل في سبيل الله، لأن هذا رفعة لدرجاته، فهذا يجوز. وأحيانا قالوا إذا وجدت فتنة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى لفظ قال فإن كان لابد فعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، والله عز وجل بكل شيء عليم. يقول: اللهم إن كانت هذه الحياة خيرا لي، أعمل صالحا وازداد من الحسنات، فأحيني. وهذا لأن المؤمن لا يبقى في هذه الدنيا لحظة ولا ساعة ولا يوم ولا شهرا ولا سنة إلا ازداد قربا من الله عز وجل. المؤمن يزداد قربا من الله. إذا قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ازددت قربا من الله عز وجل، وهي أحب الكلام إلى الله. إذا أبقاك الله عز وجل حتى تصلي الفريضة القادمة فهذه نعمة وفضيلة تزداد بها قربا من الله تبارك وتعالى. فيقول المؤمن: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، إذا كانت الحياة خيرا لي فأحيني، يعني أبقني حيا. وحي، لكن يعني أبقني حيا وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. قد يكون الإنسان من الخير له أن يتوفاه الله عز وجل قبل أن يقع في فتنة أو أن يقع في معصية أو غير ذلك مما لا يحبه الله ولا يرضاه، ففوض الأمر إلى الله عز وجل وهو بكل شيء عليم. فالمؤمن ليس جزعا، بل المؤمن يصبر ويحتسب لأن هذا الذي تمنى الموت إنما دفعه إلى ذلك عدم الصبر، ولهذا أورد المؤلف هذا الحديث هنا، والله أعلم. نعم. قال: وعن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمئشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. هذا الحديث أيضا حديث عظيم، يعلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الصبر، ويذكرهم بحال الأمم قبلهم، وشكايتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما يجدون من الكفار هو أمر طبيعي. خباب بن الأرت وكان من أكثر الناس الذين عذبوا في مكة لما آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، هو وبلال وعمار وغيرهم عذبوا، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمامهم وسيدهم وقدوتهم بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم، وجاءوا إليه وهو في ظل الكعبة متوسدا بردة له صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا أن ينصرنا الله عز وجل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يدعو لهم وأن يستنصر لهم وأن يذهبوا، ولكنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم درسا في حياتهم، فذكر لهم ما كان عليه من قبلهم من العذاب وما وجدوا من اللأواء والشدة وما وجدوا من البلاء في دعوتهم، والقرآن قد قص علينا من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قص علينا ما وجدوا من أممهم من عذاب، فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من كان من قبلنا أنه يحفر له في الأرض ثم يوضع المنشار في مفرق رأسه حتى يشق نصفين، وهذا مر معنا في قصة الغلام الذي دعاهم إلى الذي آمن بالله عز وجل ومن معه أصحاب الأخدود، قال: ويؤتى بأمشاط الحديد فيمشط ما بين لحمه ودمه ما يصده ذلك عن دينه. هذا الذي يجده هو ثابت على الحق، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهذا من تثبيت الله للعبد وأن الله عز وجل ينصره ويجد ما من التوفيق ومن السداد. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وعرفنا في قصة الغلام أنه لما أراد الملك أن يقتله وأرسل معه أناس إلى الجبل فرجف الجبل فسقطوا فماتوا ورجع سالما، ثم أمر به في قرقور أو في سفينة أن يلقى في البحر فنجا ورجع، وقال إنك لن تستطيع أن تقتلني حتى تفعل ما أمرك به. ثم قال له تجمع الناس وتأخذ سهما من كنانتي وتضعه في القوس وتقول باسم ربي الغلام، فإذا فعلت ذلك قتلتني. فأتى به ووضع القوس كما أخذ السهم وضعه في القوس وقال باسم ربي الغلام، فأصاب صدغه فمات. فآمن الناس، قالوا آمنا برب الغلام. وهذا إنما رضي بذلك صبرا على دين الله عز وجل وعلى الثبات. ولهذا ينبغي للإنسان أن يقول وأن يكثر من دعاء يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، أو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، حتى يثبت. وكل إنسان قد يتعرض لمثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما كان في الأمم السابقة، وهذا ذكره للعبرة وتعزية لهؤلاء وتسلية لهم فيما يجدون من المشركين. أنتم تجدون هذا، ما تجدونه من حر الرمضاء ومما من حر النار، لأنهم كانوا يقلبونهم حتى على النار كما فعلوا مع خباب بن الأرت. فغيركم كان أشد حالا، وهذا يعني طريق من طرق التسلية عن النفس، أن الإنسان إذا أصابته مصيبة أن ينظر فيما هو أشد منه. هذا الإنسان الذي يموت له قريب ويحزن عليه، إذا رأى حال غيره من الناس أسر بأكملها تبات، يقول الحمد لله، إذا أخذ الله شيئا فقد أبقى كثيرا، وحالي أحسن من حال غيري. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بأن ما يجدونه وإن كان عظيما لكن كان من قبلهم يجدون أعظم من ذلك، فهذا فيه تسلية لنفوسهم، والله أعلم. نعم. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع ابن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة ابن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف هو بكسر الصاد المهملة، وهو صبغ أحمر. أعد الحديث. قال: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. آثر رسول الله صلى الله عليه، يعني خص النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس بعطايا ليتألف قلوبهم صلى الله عليه وسلم، ممن أسلم حديثا ومن أشراف العرب يتألف قلوبهم، وهذا حتى له نصيب من الصدقة، الشخص الذي يرجى بإعطائه أن ينفع الإسلام والمسلمين، أو أن يكف شره عن الناس، أو أن يسلم بإسلامه آخرون، هذا يعطى حتى من الزكاة. فخصهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رأى بعض المنافقين هذا من النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يعدل، إنه لم يعدل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ هذه المقولة، والذي بلغه ليس هذا من باب نقل الحديث على وجه الإفساد، لا، هو من باب النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم كفر، الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم كفر، يطعن الإنسان في أنه ليس بعادل أو غير ذلك من الذم له صلى الله عليه وسلم. فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم من باب النصيحة، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كأنه كالصرف، كالصبغ الأحمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. آذوه بكلام كثير، منهم ما ذكر الله عز وجل عنه من أن قومه آذوه وقالوا آدر وغير ذلك من الأمور، فصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: رحم الله موسى، أو يرحم الله موسى، قدم الدعاء له لأنه ذكره على سبيل القدوة والأسوة ليقتدى به في صبره. نعم. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها، وما أريد فيها وجه الله. هذه قسمة ما عدل فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل، من يعدل في هذه الدنيا؟ فيقول: هذه قسمة ما عدل فيها. وما قال هذا: وما أريد بها وجه الله، يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الإخلاص، ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله، فيها جور وفيها عدم إخلاص. نعم. قال: فقلت: والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله. نعم. ثم من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالمتهم لرسول الله متهم لله عز وجل. نعم. ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم، لا أرفع إليه بعدها حديثا. يعني كأنه رأى أنه لما بلغه ذلك، يعني وتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، كأن في هذا يعني وصول الأذى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يقصد ذلك. نعم. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال حديث حسن. نعم، هذا أيضا حديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الحديث السابق من يرد الله به خيرا يصب منه، فإذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا أصاب منه في الدنيا، يعني أن الإنسان يبتلى بالأمراض، يبتلى بالفقر، يبتلى بشيء في نفسه في أولاده ليخفف عنه ليكفر عنه سيئاته في الدنيا وليرفعه درجات كما قلنا. وإذا أراد بعبده شرا أمسك عنه بذنبه حتى يلقى الله على ذلك الذنب، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، عذاب الآخرة أشد وأبقى، فمن أخر عنه العقوبة إلى الآخرة فلا شك أنه أشد عذابا. والإنسان يسأل الله العافية أن يعافيه في الدنيا والآخرة وأن يتجاوز عن سيئاته، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، خير الخطائين التوابون الذين يتوبون إلى الله عز وجل. نعم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. نعم، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فبقدر إيمان الإنسان قد يبتلى، البعض إذا رأى إنسان ابتلي في نفسه أو في أولاده أو في غير ذلك ظن أن هذا الإنسان إنما عذب لأن الله غير راض عنه، وهذا ليس على كل حال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا تسلي: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فقد يكون الإنسان على خير وعلى صلاح وتنزل به مصيبة، لكن عليه أن يراجع نفسه، فإن كان عنده ذنوب تاب منها واستغفر وقال الحمد لله الذي من علي بالتوبة وبالرجوع إليه وبتدارك ما وقع مني في الحياة قبل الممات. وإذا لم يكن عنده ذلك فليعلم أن هذا من رفع الدرجات، فهي خير له كيفما كانت، والله أعلم. نعم. قال: وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. المؤمن إذا أصابه إذا أصابته مصيبة كما قلنا سابقا يعلم أولا أنها بقضاء الله وقدره، فيرضى بقضاء الله عز وجل وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا يغرس الإيمان في قلب المؤمن أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، من بأقطارها لو أرادوا أن يوصلوا إليك ريالا واحدا ما استطاع إذا لم يرده الله عز وجل، ولو اجتمعوا جميعا على أن يحربوك ريالا واحدا ما استطاعوا إلا إذا أراد الله ذلك. وهذا الأمر ليس لأحد إلا للمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العقيدة التي تقوي إيمان العبد وإيمان تقوي إيمانه بالقضاء والقدر، هذه عقيدة يفتقدها الناس إلا المسلم المؤمن بالله عز وجل، فعنده هذه العقيدة ما